啊？ باب صلاة كفارة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت أنا كما قال. قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليق. فهمنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. نعم، في مذاكرة العلم مذاكرة الحديث، وفي أن مجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في تذكر، إما تذكر القرآن أو تذكر السنة. وفي فضيلة لحذيفة حيث حفظ ما لا يحفظه غيره، وفي أن الفتن منها ما هو صغير ومنها ما هو كبير، وفي أن الصلاة والصوم والصدقة ونحو ذلك هي كفارة للذنوب، وأنها تكفر ما قصر فيه العبد تجاه أهله وولده وجاره. ومالي هنا مقصود العبيد غالبا، وقد تكون أشمل من هذا. وفي أن عمر هو قفل باب الفتنة، وأن الفتنة تفتح على المسلمين بعد مقتل عمر رضي الله عنه، وكان يعلم أنه هو هذا الباب، وقد كان في علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وفيه تحديث الصحابة والأخذ بالأحاديث والوحي، ولا ينشغلون بالأغاليط والأقاويل والأساطير. وفي هيبة العلماء، في الوكالة في العلم. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصار من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. هذا الحديث أبو عثمان النهدي عبد الرحمن المل مل مل والرجل أصاب من امرأة قبلة، وفي بعض يعني الروايات أنه أصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته إلا الجماع. فهذا أتى صغيرة أو كبيرة؟ كبيرة، لأن يطعن أحدكم المخيط في رأسه ملطخ بدم الخنزير خير له من أن يمس امرأة لا تهله، كبيرة من الكبائر هذا ما فعله، ومع ذلك كفرها الله له بالصلاة. قال إن الحسنات تذهبن السيئات. إذا الصلاة تكفر كبيرة أو لا؟ ما لكم سكتتم؟ تكفر الكبيرة كما تكفر الصغيرة. والحديث الصلوات الخمس كفارات. نعم، إيش فيه؟ لا أنا أقول نعم، أنت تقول لا. ننظر الآن نعم أو لا. صلاة الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. صحيح، هذا الذي تريد أن تستدل به أليس كذلك؟ بالعقل يعني. بالعقل لا ما ينفع هذا، عقل عقل هذا خلي على جنب. شيخ ممكن نعم، هذا الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك مكفر عنه. طيب وإيش فائدة الصلاة؟ ما فائدة الصلاة؟ قال صليت معنا وأنزل الله هذه الآية أقم صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني هذه الصلاة التي صليت أذهبت بهذه السيئة. وقال أصليت معنا؟ قال إن الحسنات عمله صحيح. ها؟ إذن عمله ليس من الأبان يعني حتى تمشي مذهب كل هذا؟ لا بارك الله فيك. قال هذه ألي هذه هذا يعني خاص بي أو لجميع الأمة؟ قال بل لأمتي كلها. إذا اجتنب الكبائر هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن اجتناب الكبائر مكفر، لأن الصلاة تكفر الذنوب إذا اجتنب الكبائر. صح، هل هناك مانع أن يتفضل سبحانه وتعالى بعدما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن يخبر بشيء زائد ويبشر الأمة بشيء أعظم من هذا وأفضل، مثل ما بشرهم ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا الحمد لله، هذه بشرى أولى. ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا، ألا ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة، واضح ولا؟ فبشرهم ببشارة وتلو بشارة وتفضل سبحانه وتعالى على خلقه على هذه الأمة بما يعني بما يشاء سبحانه وتعالى، واضح ولا؟ فهنا هذه كبيرة من الكبائر وكفرتها هذه الصلاة. نعم يمكن هنا أن نقول أي صلاة التي تكفر هذه الكبائر؟ رجل جاء تائبا، ها مثل ما قلت أنت تائبا يعني نادما على فعله، نعم، لكنه صلاته مثل صلاة التوبة، وهو التائب صلاة التوبة هي يصلي ويعني يكون مشفقا من عمله تائبا ونادما عليه، نعم. هكذا الصلوات الخمس يصلي صلاة مودع وصلاة فيها من الخشوع والخوف من الله عز وجل ما يجعله يعني هذه الصلاة ما تبقي ولا تذر، لا تبقي سيئة إلا محتها. ولذلك جاء في الحديث مثل الصلاة الخمس لو أن نعم رأيت لو أن نهر باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درني شيء؟ قال لا يبقى من درني شيء. فكذلك الصلوات، فالصلوات الخمس هل تبقي شيء من درني؟ جاء في هذا الحديث لا. هل يعقل أن تكفر الصغيرة والكبيرة يبقى عليه؟ يعني إذا كان فيه شيء من الطراب هكذا تمحوه، والعذرة والنجاسة تبقيها؟ إذا نزل إنسان في الماء وكان على جسد شيء من التراب أو الطين تغسله والنجاسة تبقيها أو تغسلها أيضا؟ مفهوم كلامي أو لا؟ فهذا الحديث يؤكد وحديث أخرى كثيرة تؤكد، بل الوضوء إذا قال الدعاء هذا بعد الوضوء الذي فيه التوحيد، ماذا قال صحيح مسلم الحديث؟ قال كيوم ولدته أمه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، عليه يكون ولدته أمه عليه الكبائر والصغائر كفرت؟ لا، مفهوم هذا أو لا يا إخوان؟ لكن هو الكلام في أي صلاة هي التي تكفر، الصلاة التي تلف ويضرب بها وجه صاحبها، أو الصلاة التي يعني يخشى فيها العبد ويتقي الله فيها حق التقوى وفيها إقبال على الله سبحانه وتعالى ويصلي صلاة مودع كأنها آخر صلاة له. هذا هو المقصود. لذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي أرادها الله سبحانه وتعالى التي هي قرة عين العبد. حديث إن رأيت ربي في أحسن صورة، هذا جاء فيه تكفير يعني. نعم. هذا الشخص لم يصلي صلاة. نعم. إذا كانت صلاته على الوجه الأكمل. يعني ما ولا ولا نعم. يعني ما لزم ولا تخفر ولا صلى يعني. أي لكن صلى كيف الصلاة؟ أيوة، إذا صلى الصلاة على الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى من الخشوع والخشية لله سبحانه وتعالى والتقوى، هذا عمل جليل جدا وحسنة عظيمة. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، صح ولا صح؟ صح، لكن الآية الكريمة من تبع يعني تسر التوبة من الشرط وقبول من قضاء. نعم. سيئات أو يدل السيئات. وين هذا؟ في سورة الفرقان. لا هنا هنا في هذه الآية. نعم. نص واحد لكن النصوص كلها يعني. لا نص في الموضوع هذا نص في الموضوع. هذه التوبة يعني لما جاء حديث عمرو قال أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله ما كان قبله، يعني تعلم أن الحج يجب ما كان قبله، التوبة تجب ما كان، فهنا أعمال تجب ما كان قبلها، فالصلاة ولا الحج ها أيوم أعظم الصلاة. فلماذا يستهين الناس بالصلاة؟ العلماء الذين قالوا هذه الصغائر دون الكبائر، بعض أهل العلم قالوا هذا حتى لا يستهين الناس، خلاص أنا أفعل هذا أنا سأصلي خلاص أفعل والله يغفر. نقول ليست هذه الصلاة، ليست هذه الصلاة تكفر، وإنما الصلاة التي يريدها الله سبحانه وتعالى هي التي كفر الله عز وجل بها. نعم. حتى حقوق العباد غير متعلقة بالعباد تختلف. نعم. حتى لو أصاب يعني العبد تقول له استغفر أو شيء تقول لا أستطيع يعني لا أستطيع أن أدرك الذنب ولكن حتى عشر أو خمس يهتم وجهك يعني. كيف يمكن يحافظ على الصلوات وهو بسرعة كذا؟ يحافظ على الصلوات على الوجه يعني الصحيح خمس مرات ويصلي صلاة خاشعة أو كذا، قال صلى الله عليه وسلم إن صلاته ستنهى. نعم. هنا من قبل يعني استفاد من هذه الآية. الدليل الذي ذكرتموه لأن يقع أحدكم بنكرة في رأسه، هذا شيء يعني لا ليس فيه تحرك بعذاب دنيا يعني دنيا وآخرة. كيف؟ هذا من أعظم الزجر، من أعظم يعني يدل على كبيرة من الكبائر هذا، وليس فقط يعني هذا التعريف تعريف كما يقال يعني محدود، يعني واحد من مثلا من أهل العلم يقول ما توعد عليه بوعيد من نار أو لعنة أو كذا، فليس معنى أنه خلاص حصر كل، لكن هذا الفعل مع هذا الوعيد المذكور لا شك أنه من الكبائر، لو دعا عليه أو لعنه أو شبهه بالكلاب أو شبهه بالحيوانات أو شبهه كذا كله كبائر. نعم. مس النساء الذي ذكر في الحديث أليس المقصود به الجماع يعني أن يطعن؟ لا المقصود اللمس أن يمس امرأة، وهذا يعني الألفاظ النبوية هنا جاء في في في في في معرض كلام على على يعني معصية لو كان المقصود بها الإتيان أو الزنا لصرح به هنا، لكن هنا لأن هذه أخف من الزنا وجاء هذا الوعيد فيها فبين ما يتركنا نحن في هذا اللبس، فأقل شيء تحمله عليه في هذا لتسد هذا الباب وسد الذريعة أولا، وثانيا يعني لتحمل اللفظ على أشمل معنى لهذا اللبس. تفضل. نعم صدق. الحديث معلوم أن الإنسان في ما قبله لا يجوز فيه ذكر الصلاة. لا يجوز فيه ذكر في ما قبله. الهجرة والحج والصلاة. طيب. أنا أقصد من الحديث من فيه أعمال. نعم. فالحج يجب ما كان قبله، والصلاة أولى من هذا وأعظم من الحج. باب فضل الصلاة لوقتها. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل يحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهم ولو استزدته لزادني. الصلاة الوقتية لأن حق الله سبحانه وتعالى وفرض عين، وبر الوالدين فرض عين، لكن الصلاة على وقتها فرض عين وهو حق الله مقدم على حق الوالدين، ثم الوالدين فرض عين وحقهما بعد حق الله سبحانه وتعالى، ثم الجهاد فرض كفاية فأخره عن فرض العين، لذلك يعني في الجهاد يجب استئذان الوالدين. ومحصل كلام العلماء في اختلاف يعني الأجوبة باختلاف السائلين في هذا الباب. على كل حال الحديث فيه يعني الحث على التفكير بالصلاة في أول وقتها وعدم تأخير الصلاة عن أول وقتها. باب الصلوات. باب الصلوات الخمس كفارة. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن محمد بن إبراهيم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درمه؟ قالوا لا يبقي من درمه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس ينفى الله به الخطايا. من أبي حازم عبد العزيز والدراوردي عبد العزيز محمد ويزيد هو ابن عبد الله ابن أسامة بن الهاد وهذا التشبيه يقول ابن العربي وجه التمثيل في المرء أن المرأة كما يتدنس بالأخضار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهر الماء الكثير، فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أخضار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته. وظاهر هذا أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة. وفي رواية حديث أبي سعيد الخدري: رأيت لو أن رجلا كان له معتمل وبين منزله ومعتمله 5 أنهار، فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله فأصابه وسخ أو عرق، فكلما مر بنهر اغتسل منه. قال القرطبي: من القرطبي؟ نعم. ظاهر الحديث أن الصلوات 5 تستقل بتكفير جميع الذنوب، وهو طبعا مشكل مع حديث ما اجتنبت الكبائر، وبينا وجه يعني الجمع بينهما. نعم. هذا الحديث السابق ليس الرجل إذا تاب الله إن الله يتوب عليه. أقم الصلاة لدلوك الشمس. أيوه. هنا أن يصلي يتوب إلى الله وتاب الله عليه. أليس هذا؟ نعم. إذا هنا يشتاط التوب مع الصلاة التوبة، كما في رواية أخرى أن الرجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بمعنى فعل ما شئت أنا. أتيت بحكمك. هنا لابد له أن يتوب قبل. أنت شيخ أنتم قلتم له لخالد يعني بدون توبة يقبل، إذا صلى لا يريد أن يتوب إلى الله. لا أنا قلت لا يريد يهمل الأمر مثلا. لا أنا قلت بارك الله فيك أن هذه الصلاة إذا صلى الصلاة التي أمره الله بها هي ستنهى. وأنت فكروا يا أخوان في هذا الكلام الذي أقول، أنت تفتح له مجال يعني أنت تخاف أن هذه الصلاة يعني هو يتهاون في الكبائر، فلذلك تقول لا تكفر إلا الصغائر، لكن لا تعطيه يعني ما هو أعظم من هذا. وما الذي حمله على ترك الكبائر وتكفير الكبائر هو الصلاة الصحيحة، الصلاة الكاملة التي يأتي بها بخشوع وخضوع واتباع للسنة، ويحرص عليها على كل سنة فيها حتى تكفر عنه هذه السيئات. ما يفعل هذا الإنسان لا يفعل ولا يقوم بهذه الصلاة حقيقة إلا وفي قلبه رغبة إلى الله ورهبة منه. ونقول حين وحينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يصنع ويصنع ويصلي، قال إن صلاته ستنهى، وكما جاء في الآية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فستذهب هذه الكبائر بهذه الصلاة الطيبة العظيمة. واضح؟ نعم. ثم هذا ليس حديث واحد، يعني الوضوء أعظم أو الصلاة؟ فلما توضأ وقال الدعاء غفر له ما يعني جميع غفرت له جميع الذنوب، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، صغيرة وكبيرة أو صغيرة فقط. وهو قال هذا ما في توبة ولا في صلاة ولا في شيء، لسه الصلاة. وحديث عثمان بعد الوضوء صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. إيش تقدم من ذنبه؟ يعني الصغائر. واضح؟ يعني لم يبح لي مسألة أصل هنا أصل التوبة في أصل إدارة الدم هو التوبة أصل التوبة ليس فقط التوبة. التوبة هذا باب يكفر الله عز وجل الحسنات الكثيرة البلايا والمصائب التي يبتلى بها الإنسان ويكفر الله سبحانه وتعالى. استغفار المؤمنين ودعاء المؤمنين لك بدون كل هذا بدون يعني توبة واحدة والحسنات ضمن السيئات والسيئات والمصائب مكفرات وإلى آخره. ذكر شيخ الإسلام تيمية 10 أسباب. انتبهت؟ إذا رجل لا يعمد على ترك العمل هل هو مثلا يبتلى الله فيه في البلاء هل يكذب الله به يعني ذنبه الذي يرتكبه دائما يهمل الأمر؟ مثلا قلنا التوبة هو يعمل التوبة يريد أن يتوب الله إليه عليه، وأما مثلا لا يعني يرتبط إلى أمر يفعل المعاصي يرتكب المعاصي هل الله إن الله يبتليه يذهب عنه هذه الذنوب؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فممكن بدون توبة بدون أعمال بدون شيء يغفر الله له أو لا تحت المشيئة نعم. فهذا تحت مشيئة الله سبحانه قد يكفر الله سبحانه وتعالى عنه فبالأعمال الصالحة. وأعظم عمل بعد التوحيد وهو فيها أيضا توحيد الصلاة قول أشهد أن لا إله إلا الله بعد الوضوء انظر ماذا كفر الله سبحانه وتعالى قول لا إله إلا الله ليست هينة هذا شيء عظيم جدا عمل جليل قد يساوي التوبة وقد يكون أعظم من التوبة. شكرا الله شيخنا يعني نقول من أراد يعني أن يصر على التوبة مع يعني يصر على الذنب من يصر على المعصية مع يعني فعله بهذه العبادات يعني كالصلاة وغيرها وهو مقيم على معصية يعني نقول أنها الصلاة تكفر عنه هذه المعاصي لكن يأثم على إصراره عليها. أنا أقول نحن نتكلم في خيال انتبهت بهذا الوصف هذا خيال يعني واحد يصلي صلاة يطمئن فيها ويقبل فيها على الله سبحانه وتعالى وفيها من الخشوع هذا ما يأتي إلا بعد زمن استغفار وكذا حتى ينجلي القلب هذا وتكون الصلاة فعلا كما يريد الله سبحانه وتعالى. فإذا رجعنا من حيث بدأنا نحن يعني احنا نقول الصلاة بذاتها اي صلاة قلنا الصلاة العظيمة الخاشعة الكذا طيب الخشوع هذا هل يأتي العبد هكذا الله سبحانه وتعالى ينزل عليه خشوع هكذا مباشرة المعروف ان الصلاة والخشوع يأتي بانجلاء الصدى عن القلب وبخشية لله وخوف من الله وأشياء فلذلك هذه الصلاة ستكفر وتنهى عن المنكرات ولا يكون مع هذه الصلاة مصرة من حيث الواقع. فلو تكلمنا كلام نظري جميل نقول نعم تكفر لكن من حيث الواقع لن تكون هذه الصلاة ولن يصل إلى هذه الصلاة حتى يتوب ويستغفر ويكون رجل مهيئ لهذا. حينئذ أي ذنب يأتي بعد ذلك يقع فيه الإنسان يعني كل ابن آدم خطأ وقع فيه ذنب وصلى هذه الصلاة غفر الله له. يعني رجعنا إلى قول ليست كل صلاة تكفر هذه الذنوب. طبعا طبعا ليس كل صلاة شيخ هناك هو قال إسلام لكن هذا الشرط يعني قال إن إذا اجتنب في الكبائر، والشرط لا بد اجتناب الكبائر، هذا الشرط يعني عدم الإصرار. نعم. هذا الواحد يصير حتى صلى ويا مرة هذا كذا. فلو وين يعني الشرط صح؟ الشرط الأول يعني لا بد اجتناب الكبائر. الشرط الثاني تأتي عند الصلاة أكمل ما وين هذا؟ لا الشرط الثاني أين في هذا؟ أنت الشرط هذا من أنت قلت بعقلي. لا لا يعني هناك الصلاة الصلاة. ها؟ ما كل من مستحب. تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا الشرط يعني إذا صليت ما اجتنب رجل يعني. أنا أقول بارك الله فيكم مسألة ما أدري عندي واضحة جدا. يعني هذا نعم كان موجود هذا الحديث لا مانع أن يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتفضل سبحانه وتعالى على خلقه حتى لا نطلب الأحاديث الأخرى سنضربها بهذا إذا نحن ما أخذنا بها جميعا أو جمعنا بهذه الطريقة. هل نجد الخفين فلنزلنا عليه خلاص ما يطبعهما يعني صح يعني أولا تفضل عليهم بالرخصة فيها في الكبائر ثم تنازل أحد الشرط. ما قال في الحديث الآخر أنه أنا كنت أمرتكم بقطع فالآن لا تقطعوا؟ ما قال، لكن هذا عرف يعني من سياق الحديث إن هذا جاء بعد هذا، هذا جاء فيه رخصة زائدة على هذا. خلاص خلاص كما تحب، لا تريد تكفر لا تكفر. أما أنا فالحمد لله عندي قناعة أن رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى وما يقوم به من الصلاة العظيمة والتوحيد العظيم الذي يكون في الصلاة هو يعني أشد من التوحيد الذي يقول بعد الوضوء ورجع من ذنوبك ولدته أمه. يعني هذا يحثك أنت على أن تحسن العمل حتى يكفر الله، يحثك على أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك. أما ما يجتنب الكبائر يعني خلاص أنا أصلي أي صلاة ما دام أفعل الكبائر يعني ستكفر، لا هذه صلاة ما تنفع، لا تكفر لا كبير ولا صغير. انتبهت؟ الصلاة صلاتنا نحن هذه لا صغائر ولا كبائر، هي في ذاتها ممكن تكون كبيرة. يعني استغفارنا يحتاج إلى استغفار ولا لا؟ نعم، هذا هو المشكلة. ممكن نقول الكبائر نفسها أيضا درجات، ما هي ما يمت يعني في درجة مستوية كلها كبائر مع بعضها، كبائر نفس درجات حتى سب الموبقات ما على في أكبر كبائر في كبائر. نعم، فيعني الصلاة هذه بقدر ما يكون فيها من الخشوع والاستكمال يعني مراد الله فيها على قدر ما يزيد فتكفر مستوى أعلى الكبائر ثم الأكبر ثم الأكبر وهكذا حتى إذا يعني استوفت مراد الله تماما كانت علامة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصديق نحوها، فهذا تكفر كل الكبائر. نعم، ونحن أيضا حينما يعني هذه إشارة مهمة الشيخ أبو بكر جزاه الله خير أنه حينما نقول تكفر كبائر ما قلنا أنها تقضي على جميع كبائر صلاتك أنت هذه. طيب مهما خشعت فيها قد يكون لها درجة معينة من التكفير لهذه الكبائر حتى تسعى في إحسانها، تسعى في إحسانها تصل لدرجة تكفر جميع الكبائر ولا تبقي ولا سيئة عندك. تفضل. لا لا أو أنا لا أعلم يعني. في حديث يوجد من حدث غير الله كثر في ذلك ولا يحتاج من توبة هذه كفارة يعني مثل الحدود كفارة لأهلها لما يقام على الرجل حد خلاص هذا تكفير لهذا الذنب. فهذه داخلة في الحديث وفي الآية إن الحسنات تذهب السيئات، فهذه حسنة عظيمة، كلمة التوحيد تذهب هذا. وبالمناسبة حديث رجل سرق من رجل بقرة، فادعاها الرجل قال فلان سرق مني بقرة، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت سرقت من فلان بقرة؟ قال لا والذي لا إله إلا هو. قال صلى الله عليه وسلم بلى سرقتها أنت، ولكن الله غفر لك بقول لا إله إلا هو. هذا حديث عظيم. طبعا هو العلماء يقولون هذا خاص بهذا الرجل، أعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بالوحي أن الله غفر له، لكن يدل على ماذا؟ يدل على عظمة كلمة التوحيد مع أنه أتى بكبيرة وكذب يمين غموس وحلف، لكن لقول لا إله إلا الله من قلبه غفر الله له هذا الذنب. لكن هو معناه روح اسرق والذي لا إله خلاص خلصت. نعم. هذا يعني الصلاة التي نحن نصلي هذا هذا هو هذا يكون هنا يكون البحث في الحقيقة إخوانا، هذا هنا يكون البحث الذي يجب علينا أن نقف عنده، وهل صلاتنا هذه صلاة يرضاها الله سبحانه وتعالى؟ هل هي التي يريدها الله؟ هل هي التي تكفر الذنوب؟ هل هي التي تنزل بها الرحمة علينا؟ هل هي التي تنهى الفحشاء والمنكر؟ هل هي التي يبارك لنا فيها، يبارك الله عز وجل لنا في حياتنا بها؟ هل هي التي يعني، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى السنن الرواتب. وبالمناسبة أنا ما أرى الشباب يصلون سنن الرواتب، لا أدري لماذا، يعني نادر لما يقوم واحد بين الأذان والإقامة أو بعد، ما أدري لماذا هذا، وأنتم طلاب علم السنن الرواتب مهمة جدا، على الأقل تخفف شوية من النقص الموجود عندنا في هذه الصلاة. فأنا أقصد أقول ينبغي أن يكون يعني تركيز على هذه المسألة، ويأتي معنا الكلام عليها إن شاء الله تعالى في مسألة الخشوع وأهمية الخشوع في الصلاة. نعم. قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم قال إني تبت الآن، هذه الآية أليست بما يصير بمصير الذنوب؟ أليست إيش؟ يعني الذي بالذي يصير يصر على الذنوب؟ نعم. يعني الذي يصير على الذنوب هل توبته هل يغفر الله في الدنيا أو كما قال الله نعم؟ لا، الآية في موافقة لحديث ما لم يغرغر، يعني إذا طلعت الروح الله يقبل التوبة، توبة العبد ما لم يغرغر، فإذا وصلت الروح الحلقوم وغرغر فما تنفعه التوبة حينئذ. هذه الآية. نعم يا إخوان تفضل. ممكن يجمع بين أن تكفر الذنوب بين إذا كان فيها إخلاص الحديث بطاقة، والشيء الثاني أيضا أكانت المداومة على هذا الأمر. نذكر كلام ابن القيم يقول إذا كان مثلا عرفة أو مثلا عاشوراء يكفر سنة، إذا كانت السنة الثانية وصام أيضا عرفة فيكفر أيضا نفس السنة. فقال فهذا شيئا فلا شيء، نأمل من الله سبحانه أن يكفر حتى الكبائر. فيقول مثلا ممكن هذه المداومة، وأيضا حتى هنا في الحديث قال طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يعني مجموعها ومداومة عليها وكذا قد تكفر، يعني مع الأخلاص تكفر كذا. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال إن الحسنات ضمن السيئات. نعم. قول شيخنا حديث الترغيب والترهيب لا يوقف عندها بهذا الشكل على أساس أنها نصوص رياضيات وأرقام، ويعني مثل أحاديث الفقهية فتح باب وكيف يعني تقول في التفاصيل، يعني يأخذ الإنسان المعنى العام منها الترهيب، حديث الترهيب دل على اجتناب هذا الشيء دون دخول في التفاصيل وكيف وكيف، وكذلك الترغيب في عمل ما يدل على الحث على هذا العمل، فالإنسان يعمل به ويسعى أن يحافظ عليه دون يدخل في التفاصيل إنه كيف هذا وكيف هذا، يعني أمور الدقيقة مثل الرياضيات، يعني ليس هذا المراد منها. المراد أن ينتفع بالموعظة فيها أو إما بالفعل أو بالترك. شيخنا إذا إن حسن إن حسنت يدركنا سيئا لماذا تحتاج توبة؟ لماذا عن التوبة؟ والتوبة حسنة من الحسنات، لا يحتاج، يعني أنا دائما أصلي في مسجد وأنتقل بسبب الله لماذا التوبة؟ أظن هو كثير من شيء نعم، لكن هل أنت ضمنت أن الله قبل هذه الصلاة أو هذه الصدقة؟ فأنت مأمور بكل هذا، مأمور بالتوبة ومأمور بالصلاة التي فيها الخشوع، كما أنك مأمور بأداء الزكاة، هذه كلها واجبات تأتي بها. نعم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، جميع الذنوب تتوب إليها وإلى الله، وتستغفر الله يوم كل يوم، ولكن كل هذا مأمور به. نعم. باب تضييع الصلاة عن وقتها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة، قال أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت ما يبكي؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت عليه مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر بن خلف حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. قالوا يا أبا حمزة ولا الصلاة؟ قال قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلاة، يعني ضيعها. وقال ثابت كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة، فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفقة عليه منه، فخرج فركب دبته فقال في مسيره ذلك والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رجل فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم الظهر. وأخر الوليد الجمعة حتى أمسى، قال فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إماء وهو يخطب، من فعل ذلك عطاء خوفا عن نفسي من القتل. وقال أبو بكر بن عتبة صليت إلى جنب أبي جحيفة فمس الحجاج بالصلاة فقام أبو جحيفة فصلى. وكان ابن عمر يصلي مع الحجاج فلما أخر صلاة ترك أن يشهدها معه. وقال في بعض الروايات قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. فهذه الغربة وضياع الصلاة وضياع كثير من سنن الصلاة، الاستفاف في الصلاة والخشوع فيها ومواقيت الصلاة على أول وقتها وهكذا، في منها ما هو سنة ومنها ما هو واجب، كل هذه الأمور ضيعت. الآن لو نحن وسيأتي معنا الأحاديث التي فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل توجد صلاة واحدة نصليها في اليوم على وفق السنة؟ ونحن أهل السنة ونحن سلفيون وعلى وفق الحديث والسنة، هل نحن نصلي على السنة؟ تصلي صلاة كما جاء في الحديث كانت صلاة قريبة من السواء، تركع بما تقوم به من القرآن وتسجد به وترفع به بهذا القدر، هل هي هل نفعل هذا؟ لذلك نقول ليست هذه الصلاة صلاة تحتاج إلى إعادة نظر، يحتاج إلى البحث في نوعية الصلاة التي نصلي والإتيان بها على الوجه الأكمل، والإتيان بها على يعني بالرواتب، والإتيان حتى بعد الصلاة نرى كل طائر يمين شمال وكذا، حتى التسبيح، وهذه من أعظم وأفضل المواطن التي تنزل فيها الرحمات وحتى يرزق بها العباد التسبيح هذا. شيخ هل يجوز كثيرا ما لاحظت الذين يأتون من بلدنا أو من بلاد مثلا